بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. ولقد آتينا داود منا فضلا، يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، واعملوا صالحا، إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأرسلنا له عين القطر وأسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. هذه الآية المباركة بعدما أخبر الله به جل وعلا عن إنكار الكفار والمشركين البعث والنشور واستهزاؤهم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في كونه يخبر بذلك. وقبل هذه الآية قوله جل وعلا: أفترى على الله كذبا أم به جنة. يقولون إن قوله أنكم تبعثون بعد أن تمزقوا كل ممزق وتعاد إليكم الحياة، هذا افتراه هذا الرجل. ولهذا قالوا افتراه، يعني هو بين احد امرين، يعني هم مكذبون بالبعث والنشور، ويقولون انما قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم لا يخلو من احد امرين: اما انه افترى واختلق على الله الكذب وقال هذا من قبل نفسه، او ان به جنة فهو مجنون لا يعقل ما يقول ولا يدري ما يقول. ثم رد الله جل وعلا عليهم وبين صواب قول نبيه وأبطل قولهم، فقال: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. وبل هنا للإضراب والإبطال، فأضربت عن قولهم. وأيضا جاء الله أو قال الله كلاما بعد ذلك فيه إبطال لقولهم وتصديق لقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب. قال ابن كثير في العذاب أي في الكفر، لأن الكفر هو سبب العذاب، فهم في هذه الدنيا في الكفر والضلال البعيد، قد ضلوا ضلالا بعيدا لا يمكن أن يرجعوا إلى الحق ولا أن يتبعوه، لأنهم أنكروا ما لو تدبروا وتأملوا لدلت الفطر السليمة على إمكانيته. فالذي خلقهم أول مرة قادر على إعادتهم بعد ذلك، وهو أهون عليه، وكل ذلك هين عليه جل وعلا، لأن أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. ولو تأملوا في الأرض كيف تنبت بأنواع الثمار وأنواع النباتات بعد أن كانت يابسة قاحلة، فلما أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ففي هذا إشارة إلى البعث وإلى قدرة الله جل وعلا على إحياء الموتى ونشرهم بعد موتهم مرة أخرى، وهذا قد تواترت به النصوص من الكتاب والسنة وأجمعت عليه العقول السليمة، ولكن هؤلاء قد ضلوا ضلالا بعيدا. فقال جل وعلا أفلم يروا، وهذا تقرير لهم، أفلم يروا إلى ما بين أيديهم. والرؤية هنا كما قال كثير من المفسرين هي بمعنى العلم، أفلم يروا أي أفلم يعلموا بما رأوه أو سمعوه من أخبار الأمم السابقة التي لم يروها بأعيانهم، لكنهم علموا أخبارهم علما يقينيا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ نعم، بل الذي يظهر هنا أن الرؤيا بصرية، لأنه يشير إلى خلق السماء والأرض، فالرؤيا هنا بصرية وليست علمية، لأن الفرق بين الرؤيا البصرية والعلمية، البصرية هي التي تشاهد بالبصر وترى بالبصر، والعلمية الشيء الذي يعلمه الإنسان علما. فالأمم السابقة مثلا ما رأهم النبي ولا رأتهم، نعم ما رأهم الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن علموا ذلك. فالرؤية هنا بصرية لأنهم يرون السماء ويرون الأرض. فقال جل وعلا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء، لأن الإنسان إذا مشى على الأرض يرى الأرض بين يديه، ويرى السماء أيضا بين يديه، ويرى إذا التفت إلى الخلف رأى الأرض ورأى السماء. فهذا شيء لا ينكره أحد، لا ينكره من عنده عقل. فيقول جل وعلا أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض التي تحيط بهم، إن نشأ نخسف بهم الأرض. وهذا دليل على كمال قدرته، فهذه الأرض التي أنتم تسيرون عليها لو شئنا لخسفناها بكم وجعلناكم تسيخون في باطنها وتدخلون في باطنها، وهذه السماء التي ترونها من بين أيديكم ومن خلفكم لو شئنا لأسقطنا عليكم كسفا من السماء، أي قطعا من السماء يكون فيها عذابكم. يقول ابن كثير رحمه الله قال منبها لهم على قدرته في خلق السماوات والأرض، قال أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أي حيثما توجهوا وذهبوا فالسماء مظلة عليهم والأرض تحتهم، كما قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون. وقال عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، قال إنك إذ إن نظرت عن يمينك أو عن شمالك أو من بين يديك أو من خلفك رأيت السماء والأرض. وقال ابن جرير الطبري أي إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، فيعلمون أنهم حيث كانوا فإن أرضي وسمائي محيطة بهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، فيرتدعوا عن جهلهم وينزجروا عن تكذيبهم بآياتنا حذرا أن نأمر الأرض فتخسف بهم أو السماء فتسقط عليهم قطعا فإنا إن نشاء نفعل ذلك بهم فعلنا. يعني مدار كلام أهل العلم على أن أمرهم بالنظر إلى السماء والأرض التي يرونها أنها دليل على قدرة الله، فأرضه وسماؤه محيطة بكم، فأنتم فوق أرضه وتحت سمائه، ولو شاء لخسف بكم الأرض من تحت أقدامكم، ولو شاء لأنزل عليكم كسفا من السماء قطعا بالعذاب فعذبكم، فأنتم في قبضته، وهذا دليل على كمال قدرته. فلما لا تنتهوا عن قولكم وإنكاركم للبعث والنشور؟ وهذا تحذير وتخويف لهم ليرتدعوا وليتعظوا ويؤمنوا بالبعث والنشور ويدخلوا في دين الإسلام، لأن السماء والأرض يرونها رؤية بصرية، وهم يعلمون أنهم لا يدفعون عن أنفسهم وينزل بهم البلاء ويحل بهم من تحتهم أو من فوقهم، ولا يستطيعون أن يدفعوا ذلك عن أنفسهم، فهذا تذكير لهم وإثارة لعقولهم لتنتبه من غفلتها وإعراضها عن الإيمان بالبعث والنشور. ثم قال جل وعلا: إن نشأ نخسف بهم الأرض. قال ابن كثير: وقوله إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، أي لو شئنا لفعلنا بهم ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم، ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا، فهو الحليم، والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، ولكنه جل وعلا يمهل ولا يهمل، فيتوب الله على من تاب منهم، ومن بقي ومات على كفره فالله بالمرصاد، وسيجد جزاءه كاملا موفرا يوم يلقى ربه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية، إن في ذلك. قال ابن كثير: إن في إحاطة السماء والأرض بعباد الله لدلالة لكل عبد منيب يقول لكل عبد أناب إلى ربه بالتوبة ورجع إلى معرفة توحيده والإقرار بربوبيته والاعتراف بوحدانيته والإذعان بطاعته على أن فاعل ذلك لا يمتنع عليه فعل شيء لو أراده، ولا يتعذر عليه فعل شيء شاءه. يعني إن في ذلك، يعني في كون السماء تحيط بهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وكون الأرض أيضا تحت أقدامهم ويرونها من أمامهم ومن خلفهم وهي محيطة بهم، فلو اعتبروا واتعظوا هذا فيه آية، ومعنى آية يعني علامة ودلالة واضحة على قدرة الله جل وعلا على إهلاكهم وعلى قدرته أيضا على البعث والنشور. ولكن لمن؟ لكل عبد منيب، والمنيب هو الذي أناب أي رجع إلى الله، لكل منيب، لكل عبد منيب، لكل رجاع إلى الله بقلبه، وخصه بالذكر لأنه هو المنتفع بالتفكر في حجج الله وآياته. المنيب هو الذي يتفكر ثم ينيب يتوب ويرجع إلى الله جل وعلا، فهذا هو الذي يعتبر بالآيات. وأما الذي اتخذ إلهه هواه وأعرض عن التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله فإن هذا لا تنفع فيه العبر ولا الآيات ولا المواعظ ولو جاءه ما جاءه، لأن إعراضهم وإنكارهم إنما هو مجرد تكذيب، ليس أنهم لم تقم عليهم الحجة ولم يعلموا من آيات الله ودلائله ما يدل على البعث والنشور وعلى صحة دين الإسلام وعلى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، لكنهم معاندون كافرون جاحدون لا يريدون ذلك، وهم يعلمون من بواطنهم ومن قلوبهم أنه رسول الله حقا وأن ما يدعو إليه هو الحق. ومن هنا أيها الإخوة نعتبر ونأخذ من ذلك عبرة، إذا سمعت آيات الله فأتبر بها وأنب إلى ربك وأقبل عليه وتب إليه وصدق وأقر بما تسمع وتقرأ، فإن هذه علامة أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. القرآن كما قال بعض أهل العلم قارئ القرآن كالنحل الذي يقطف الأزهار فينتقي أطايب الأزهار. فتأمل في الآيات السابقات، فيه الأمر بوجوب الإيمان بالبعث وأمر النبي يقسم على ذلك، وذكر قول الكفار ورد عليهم، ثم انتقل إلى موضوع آخر وهو الإخبار عن داود عليه السلام وعن بعض فضائله. فقال جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا. وداود هو داود نبي الله الذي أخبر الله جل وعلا عنه في أول سورة البقرة، وأنه قتل جالوت، وأن الله جل وعلا آتاه الملك وآتاه ملكا عظيما، فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو من بعد موسى، وهو من بعد موسى كما في الآيات في سورة البقرة، حيث نص الله جل وعلا على أن داود وجالوت وقصتهم أنها من بعد موسى، وهذا صريح، لأن أنبياء بني إسرائيل كثر، وكانت الأنبياء تسوسهم، يعني تقوم بشأنهم، إذا هلك نبي خلفه نبي، كما أن العلماء في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسوس الناس، فإذا ذهب عالم خلفه عالم إلى أن يشاء الله عز وجل انقضاء الدنيا وأهلها، انقضاء الدنيا وأهلها، فإنه إذا مات العالم العالم لم يخلفه عالم. فقال جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا، وهذا يشمل كل ما تفضل الله به على نبيه داود. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود صلوات الله وسلامه عليه مما آتاه من الفضل المبين، وجمع له بين النبوة والملك المتمكن. هو نبي من أنبياء الله، وأيضا أعطاه الله ملكا عظيما. قال: وجمع له بين النبوة والملك المتمكن والجنود ذوي العدد والعدد، وما أعطاه ومنحه من الصوت العظيم الذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات الصم الشامخات، وتقف له الطيور السارحات والغاديات والرائحات، وتجاوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع صوت أبي موسى الأشعري يقرأ من الليل، فوقف فاستمع لقراءته، ثم قال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وقال أبو عثمان النهدي: ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبي موسى الأشعري. يعني ابن كثير رحمه الله لخص ما تفضل الله به على داود، وما تفضل عليه به النبوة والملك والجنود وكذلك الصوت الحسن، فقد كان صوته نديا حسنا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت أبي موسى الأشعري وهو يقرأ من الليل، قال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال شراح الحديث: مزمارا هنا أي صوتا حسنا يشبه ما أعطيه داود عليه السلام من حسن الصوت، وأصله يعني المزمار وأصله الآلة، وأطلق على الصوت الحسن للمشابهة بينهما، هذا هو المراد بالمزمار، يعني آتاه الله صوتا حسنا جميلا وهذا دليل أيضا على فضل التغني بالقرآن، وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. ومعنى ما أذن الله يعني ما استمع الله لشيء كاستماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني يحسن القراءة ويجملها. فينبغي الإنسان إذا قرأ القرآن يحسن صوته قدر المستطاع. وأما الأثر، أثر أبي عثمان النهدي ما دمنا ذكرناه، فقوله: ما سمعت صوت صنج. الصنج بفتح الصاد وسكون النون هو آلة تتخذ من نحاس كالطبقين يضرب أحدهما بالآخر، يعني هو آلة تتخذ من نحاس وتجعل طبقين فوق بعضهما يضرب ببعضهما، طبعا تستخدم في تحسين الصوت أو في الملاهي أو نحو ذلك، هذا هو الصنج. قال: ولا بربط. والبربط هو آلة تشبه العود الذي يلعب به اللاهون، وهو فارسي معرب. قال: ولا وتر. والوتر أيضا نوع من أنواع الملاهي، وفي بعض الروايات ولا نأي، ولا ناي، والناي هو المزمار أيضا. فالحاصل أنه أراد أن يبين حسن صوت أبي موسى الأشعري، أنه ما سمع مثل صوته. حتى الآلات المعدة لهذه الأمور وللهو ولحسن الصوت وكذا ما تشبه صوت أبي موسى الأشعري، فهو خير منها وأحسن منها رضي الله عنه. قال جل وعلا: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. قال ابن كثير: ومعنى أوبي معه أي سبحي، قاله ابن عباس ومجاهد وغير واحد. وذكر قولا مخالفا عند الزجاجي في كتاب الجمل أن المراد بأوبي معه يعني سيري معه النهار كله، والتأويب سير الليل والنهار، فرد عليه وضعفه ابن كثير، وأنه قول غريب ولم يره لأحد قبله، وإن كانت اللغة تدل عليه، قد تدل عليه اللغة، لكن السياق هنا يدل على أن التأويب هنا هو الترجيع. وهذا جاء صريحا في آية أخرى، قال جل وعلا: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا. إذن أوبي هنا سبحي أو رجعي، يعني إذا سبح داود فرجعي وراءه، سبحي مرجعة مرددة تسبيحه مثل تسبيحه. قال: يا جبال أوبي معه. وهذا آية وعلامة ومعجزة لنبي الله داود، وأيضا دليل على حسن صوته أن الجبال تسبح وراءه، إذا سبح سبحت الجبال. قال: والطير. أيضا الطير معطوفة على الجبال، يا جبال وأوبي معه والطير، يعني وكذلك الطير تؤوب وتسبح وترجع، مأمورة بالترجيع والتسبيح وراء داود إذا سبح ربه جل وعلا. وقال ابن كثير، أو قبل ذلك نقول: هل الجبال تسبح حقيقة؟ وهل الطير تسبح حقيقة؟ ذهب كثير من المفسرين ممن تأثروا بعلم الكلام إلى إنكار التسبيح الذي هو النطق، وقالوا لسان حالها يدل على ذلك، وهذا تحريف للنصوص. فإن القاعدة المقررة عند أهل العلم أن الأصل حمل كلام الله جل وعلا على ظاهره إلا إذا دل دليل على أن الظاهر غير مراد، والظاهر هنا مراد. وقد بينا في الآية الأخرى التصريح: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وأيضا قال في سورة صاد: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. أيضا بين أنها في الصباح والمساء. وقال جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإن من شيء، إن هنا نافع، وما من شيء إلا يسبح بحمده جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ماذا بعد هذا البيان من بيان؟ ربنا أخبر بأن كل شيء يسبح: الجبال، الطير، الجمادات، الأرض، الأشجار، الأحجار، البحار، كل شيء يسبح بحمد الله، يسبح له، ينزهه ويعظمه، مصحوبا تسبيحها له بحمده جل وعلا والثناء عليه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يا أخي، ربك أخبرك أنك ما تفقه هذا التسبيح، ولله بذلك حكمة، لكن أطلع بعض أنبيائه على ذلك. وهذا كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: دليل على أن الجمادات لها إرادة، لها إرادة، لكن نحن لا ندركها. واستدل بالآيات التي أشرت إليها، واستدل أيضا بالآية التي مرت معنا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها، لهن إرادة، امتنعنا وخفنا من حملها. قال: وثبت أيضا في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع نخلة في هذا المسجد المبارك، يقف عليه ويخطب الناس، ثم لما كثر الناس، كثر العدد، أمر من يصنع له منبرا من 3 درجات. فلما جاء بالمنبر وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حن الجذع حتى سمعه الصحابة، قالوا: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر وذهب إليه وضمه وسكته كما يسكت الصبي. هذا حق وقع في هذا المسجد، في هذا المكان المبارك. الجنين، الجذع يحن يا أخوان. طيب، الأشياء لها إرادة يعلمها الله جل وعلا، لكن نحن ما نفقهها. فلماذا إذا جاءنا نص أخبرنا به ربنا جل وعلا أو رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم وعقولنا ما تدرك ذلك، صرنا نلتمس له التأويل؟ ماذا حال المؤمنين؟ حال المؤمن يقول: سمعنا وأطعنا، صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه أيضا قاعدة كما قدمنا مقررة عند علماء التفسير وغيرهم، أن الأصل هو حمل كلام الله أو حمل الكلام مطلقا على ظاهره إلا بدليل يدل على خلاف الظاهر. ففعلا كانت الجبال تؤوب تسبح مرجعة وراء نبي الله داود، والطير كذلك كانت تسبح وكان يسمع ذلك. وأيضا ثبت في مسلم، ذكر الأمين الشنقيطي رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة قبل أن أبعث، وإني لأعرف مكانه الآن. كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا من حديث ابن مسعود أنه النبي صلى الله عليه وسلم وضع حصيات في يده فسبحنا حتى سمعنا صوتهن، وأن الطعام سبح حتى سمعه الصحابة. فالواجب الاستسلام والتسليم للنصوص حتى يسلم المؤمن من تأويل كلام الله وصرفه عن ظاهره وحمله على غير محمله. والطير وألنا له الحديد. وألنا له الحديد، قال ابن كثير قال الحسن البصري وقتاده والأعمش وغيرهم كان لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة. ما كان نبي الله داود يحتاج إلى أن يضع الحديد يضعه في النار حتى يلين أو يستخدم مطرقة. قال بل كان يفتله بيده مثل الخيوط، يفتل الحديد مثل ما تفتل أنت الخيط، أعطاه الله ذلك، هذا من فضل الله عليه. قال ولهذا قال أن اعمل سابغات وهي الدروع. إذن هذا من فضل الله جل وعلا على داود أنه أمره بالتسبيح وجعل الجبال تسبح معه والطير تسبح معه وألان له الحديد، الصلب صار لينا في يده لا يعجزه. قال جل وعلا أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني ألان له الحديد وأمره بأن يعمل منه دروع، دروعا سابغات. فقوله هنا أن اعمل سابغات، السابغ هو الكامل التام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء، يعني أتموها اكملوه. فهنا السابغات المراد بها دروعا واسعة ضافية تامة، والدروع المراد بها التي تستخدم لتقي الإنسان من ضرب السيوف والرماح. فكانوا يلبسون دروعا تكون من حلق، من حديد، من حلق، حتى لو جاء يضرب الرمح أو نحوه يقع فيها فتصده فتمنع الإنسان من الإصابة بإذن الله جل وعلا. وقد امتن الله عز وجل في آية أخرى بما يدل على أن المراد بها الدروع، فقال جل وعلا وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. قال الأمير الشنقيطي رحمه الله قوله لتحسنكم من بأسكم دليل على أنها الدروع، لأن بأسكم يعني الحرب حينما تكون بينكم والقتال، فهي تمنعكم من أن يصيبكم الأذى. إذن أن اعمل سابغات، ألان الله له الحديد وأمره بأن يعمل دروعا سابغات واسعة تامة كاملة، ثم قال وقدر في السرد. وقدر في السرد، السرد قال العلماء المراد به نسج الدروع. قدر في السرد يعني حينما تنسج هذه الدروع. قال ابن كثير هذا إرشاد، وقدر في السرد قال هذا إرشاد من الله لنبيه داود عليه السلام في تعليمه صنعة الدروع. قال مجاهد في قوله وقدر في السرد لا تدق المسمار فيقلق في الحلقة ولا تغلظه فيقسمها واجعله بقدر. يعني حلق الدرع، يقول التقدير في السرد يعني قدر المسمار الذي ستجعله لهذه الحلقة فلا تدقه تجعله نحيفا فيقلق. القلق هو خفة الحركة، يعني يتحرك، ولا تغلظه تجعله غليظا بحيث أنه يقسم حلقة الدرع. هذا هو المعنى كما قال مجاهد. وقال الحكم بن عتيبة لا تغلظه فيفصم، يعني لا تغلظ المسمار فيفصم أي الحلقة، يفصمها ويقسمها، ولا تدقه فيقلق، ولا تجعله دقيقا نحيفا فيتحرك. قال: وهكذا روي عن قتادة وغير واحد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السرد حلق الحديد. وقال بعضهم: يقال درع مسرودة إذا كانت مسمورة الحلق. واستشهدوا بقول الشاعر: وعليها مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع. وقال ابن جرير: وفيه زيادة بيان الحقيقة، أنا أريد أن أجلي لكم هذا الأمر لأن هذا من الأمور التي تشكل على الإنسان حينما يقرأها. وقدر في السرد. قال ابن جرير الطبري قال: قال قتادة: وقدر في السرد. قال: كانت صفائح، يعني صفائح من حديد، فأمر أن يسردها حلقا، أن يسردها حلقا، حلقات، حلقة دائرية. قال: فأمر أن يسردها حلقا. قال الطبري معقبا بعد كلام قتادة مباشرة، قال: وعنى بقوله وقدر في السرد: وقدر المسامير في حلق الدروع حتى يكون بمقدار لا تغلظ وتضيق الحلقة فتفصم، فتفصم الحلقة ولا توسع الحلقة نعم ولا توسع الحلقة وتصغر المسامير نعم لدقتها فتسلس في الحلقة، يعني تصبح دقيقة فتتحرك في الحلقة. إذن المعنى وقدر في السرد أن الله جل وعلا قال: أن اعمل سابغات دروع، ثم بين له كيف يصنع هذه الدروع، وهو أنه يأتي بهذه الصفائح التي ألنا له الحديد ثم يجعلها حلقا ويجعل فيها مسامير، لكن هذه المسامير لا تكون غليظة ولا تكون دقيقة نحيفة، تكون بين بين. هذا هو معنى الآية. فالله جل وعلا أرشد داود كيف يصنع الدروع، وهو أول من صنع الدروع كما نص أهل العلم، ذكره ابن كثير وغيره، هو أول من صنع الدروع هو داود عليه السلام. قال: وقدر في السرد واعملوا صالحا. أورد ابن كثير رحمه الله هنا أثرا أورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود في تاريخ دمشق. وكما تعرفون المنهج الصحيح أن أخبار بني إسرائيل منها ما يجب رده لأنه تبين بطلانه في كتابنا أو في شرعنا، ومنها ما يجب قبوله إذا صح به النص في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها ما لم يرد في شرعنا تكذيب له ولا تصديق، فهذا تجوز حكايته. ودليلنا على هذا كتاب الله جل وعلا. قال الله جل وعلا في عدد أصحاب الكهف: سيقولون ثلاثة رابعهم كلب، ويقولون خمسة سادسهم كلب، وهذا القول باطل، ولهذا تعقبه بقوله إيش؟ رجما بالغيب. هذا رجم كذب ما بصحيح. إذن رد الله عز وجل الأخبار الإسرائيلية الكاذبة. قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا القول ولم يقل رجما بالغيب. قال ابن عباس: أنا من القليل الذي يعلم عددهم، يعلم عددهم سبعة وثامنهم كلبهم. استدل بهذه الآية. إذن الله عز وجل ذكر أخبار بني إسرائيل، ذكر الباطل وأبطله، وذكر الحق وسكت عنه، وسكت عليه مقرا له. فيعني تجد أن المفسرين ثلاث مدارس: المفسرون من حيث تعاملهم مع أخبار بني إسرائيل ثلاث أقسام: قسم قبلوا مهب ودب، ويعد منهم ابن جرير الطبري، عد العلماء ابن جرير لأنه يكثر من الروايات، ومنهم الثعلبي في تفسيره، ومنهم من ردها مطلقا كمحمد رشيد رضا في تفسيره تفسير المنار، وأيضا ذكر الشيخ ابن عثيمين في أصول في التفسير أيضا أن الطاهر بن عاشور كذلك. وقسم ذكروها ولم يهملوها لكن استبعدوا ما كان يعني واضح البطلان. وكما يقول العلماء يقولون فارس الميدان، فارس الميدان في الإسرائيليات هو ابن كثير رحمه الله، لأنه استبعد ما كان باطلا وذكر أشياء، مع أنه استبعد الكثير وذكر أشياء، وما ذكره مما فيه خلل أو خطأ تعقبه، إما بنكارته وإما بكذا وإما بكذا وإما بكذا، وغالب ما ذكره مما يجوز ذكره، ومع ذلك فات عليه شيء رحمه الله، لأن الكمال لله. لكن هو تفسيره في هذا الباب وفي أبواب كثيرة، لكن في هذا الباب خاصة هو أفضل كتب المفسرين في مسألة إرادة الأخبار الإسرائيلية. فهنا أورد أثرا ونحن نريده كذلك. وأنا أقصد من هذا أن لا يظن أن إرادة مثل هذا أنه لا ينبغي ولا يجوز، لا يجوز حكايته. وأنا ذكرت الدليل، وهكذا علماء التفسير قبلنا من علماء السلف وغيرهم يذكرون ذلك، وقد يكون لبعضه شواهد وبعضه فيه نكارة فيرد وبعضهم ما هو مسكوت عنه. قال ابن كثير: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام من طريق إسحاق بن بشر وفيه كلام عن أبي إلياس عن وهب بن منبه، ما مضمونه؟ أن داود عليه السلام كان يخرج متنكرا فيسأل الركبان عنه وعن سيرته، لأنه كان ملك رسول وملك يسوس الناس، فكان يخرج متنكرا مغير شكله حتى ويسأل الركبان، يعني المسافرين الذين يقدمون الناس يسألهم عن سيرة داود، يعني هو يقصد نفسه لكنهم لا يعلمون. قال: فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرا في عبادته وسيرته وعدله صلوات الله وسلامه عليه. قال وهب: حتى بعث الله ملكا في صورة رجل فلقيه داود فسأله كما كان يسأل غيره، فقال: هو خير الناس لنفسه ولأمته، إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا. قال: ما هي؟ قال: يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين، يعني بيت المال. فعند ذلك نصب داود عليه السلام إلى ربه في الدعاء، يعني تعب في كثرة ما يدعو ربه، نصب إلى ربه في الدعاء أن يعلمه عملا بيده يستغني به ويغني به عياله، فألان له الحديد وعلمه صنعة الدروع، فعمل الدرع وهو أول من عملها، فقال الله: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، يعني مسامير الحلق. قال: وكان يعمل الدرع، فإذا ارتفع من عمله درع باعها، يعني يعمل في الدروع، فإذا انتهى من عمل درع باعه، فتصدق بثلثها واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله، وأمسك الثلث يتصدق به يوما، يتصدق به يوما بيوم إلى أن يعمل غيرها. وقال: إن الله أعطى داود شيئا لم يعطه غيره من حسن الصوت، إنه كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر، يعني إذا قرأ الزبور حتى الوحش تتأثر بصوته وتنشغل مع سماعه حتى يأتي الرجل فيمسكها ولا تفر منه، هكذا قال، والله أعلم. قال: إنه كان إذا قرأ الزبور تسمع الوحش حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر، وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط والصنوجة إلا على أصناف صوته، وكان شديد الاجتهاد، وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأنما ينفخ في المزامير، وكان قد أعطي 70 مزمارا في حلقه. فهذا الأثر يعني فيه بيان ما أعطاه الله عز وجل لداود من حسن الصوت، وما أيضا فعله من كسبه من عمل يده عليه السلام. قال: وقوله: واعملوا صالحا، أي في الذي أعطاكم الله من النعم، إني بما تعملون بصير، أي مراقب لكم، بصير بأعمالكم وأقوالكم، لا يخفى علي من ذلك شيء. وهكذا وهذه الآية نستنبط منها أن الله جل وعلا إذا أنعم عليك بالنعم عليك بالإكثار من الأعمال الصالحة. ولهذا لما أخبر ما أعطاه داود عليه السلام قال له بعد ذلك واعملوا صالح. وقال الله جل وعلا لنبيه إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. هكذا النعم إذا نعم الله عليك ينبغي أن تقابل هذه النعم بالأعمال الصالحة، ومن أعظمها الصلاة والنحر الذبح لله سبحانه وتعالى والصدقات في هذا الباب، فهي من أعظم الأجور. ولذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم لما أعطاه نهر الكوثر أن يشكر ربه بهاتين العبادتين العظيمتين، فهما من العبادات العظيمة. وهكذا تأمل في نعم الله عليك يا أخي، والله إن نعم الله علينا كثيرة لا نحصيها، فماذا قدمنا شكرا لها؟ ينبغي أن نشكرها بالجوارح والقلوب والألسنة. وسيذكر من كثير قريبا لكن نقدم الكلام عليه. يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني، يعني أفادكم إنعامكم علي، أفادكم مني ثلاثة أمور: يدي أشكر لكم ذلك وأعمل في مساعدتكم وفي تنفيذ ما تريدون، يدي ولساني وأشكركم وأثني عليكم بلساني، والضمير المحجبة في قلبي كذلك. فهكذا ينبغي الإنسان أن يشكر الله بجوارحه، يصوم، يصلي، يعتمر، يحج، يمشي إلى المسجد، يظهر على الجوارح، هذا من الشكر، من شكر الله عز وجل، يظهر على الجوارح الأعمال الصالحة. واللسان يشكر الله بلسانه، الشكر لله على ما أنعم من النعم. والضمير المحجب هو القلب، يعقد قلبه ويستقر في قلبه ويستشعر هذه النعم العظيمة يشكر الله عليها. والله يا أخوان نعم كثيرة ما تحصى، يعني لو نظرت إلى نعمة البصر أو نعمة اللسان أو نعمة السمع أو نعمة الهواء، هذا الهواء الذي كلنا الآن نتنفس الأكسجين، ما خشينا مع كثرة الجمع ينتهي الهواء عنا، يقول يأخذه فلان أو فلان. من المنعم بهذا؟ من المتفضل؟ هو الله وحده لا شريك له. فكن شاكرا لله جل وعلا. وأنبه على مسألة، كثير من الناس تجده يقول إن نعم الله لا تعد ولا تحصى، هكذا يقول، وهذه العبارة فيها خطأ. لا تقول لا تعد، لا، أنت قد تبدأ تعد لكن لا يمكن أن تحصيها، وظاهر القرآن يدل على هذا. الله يقول وإن تعدوا، لاحظ أثبت العد، إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، الإحصاء لا يمكن. أما العد يمكن، تقول يا أخي نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العقل، نعمة، لكن مهما تعد لن تحصي هذه النعم لكثرتها من ربنا جل وعلا. قال جل وعلا ولسليمان الريح غدوها شهر، يعني بعد أن ذكر الله نبيه داود وما أنعم به عليه وما أعطاه أردف ببيان النعم التي أعطاها لنبيه سليمان، وهو سليمان ابن داود، ذرية بعضها من بعض. قال ابن كثير لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود عطف بذكر ما أعطى سليمان ابن داود من تسخير الريح له تحمل بساطه غدوها شهر ورواحها شهر. قال الحسن البصري كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغدى بها، ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل، وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع، وبين الصخر وكابل شهر كامل للمسرعي. وقال ابن أو قبل ذلك نذكر الآيات، نقول نعم هنا قال ولسليمان الريح، يعني وسخرنا لسليمان ابن داود عليه السلام الريح غدوها، يعني سيرها في غدوة النهار، أول النهار مسيرة شهر، والرواح والرواح من بعد الظهر، لأن النهار غدو من أول النهار إلى منتصفه، ومن منتصف إلى آخره هذا يقال رواح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، وآخر النهار، فمسيرتها في أول النهار تسير مسيرة شهر كامل لمن يمشي على الإبل أو على الأقدام، وفي آخر النهار تسير كذلك. وهذا يدل عليه قوله جل وعلا في سورة الأنبياء ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. الظاهر العاصفة هي الشديدة الهبوب، شديدة الهبوب، لكن جاءت آيات تخص هذه الآية تدل على أنها أحيانا شديدة وأحيانا تكون لينة رقيقة. وهنا قال إلى الأرض التي باركنا فيها، وهي أرض الشام، لكن جاء في بعض في آية أخرى ما يدل على أنها تحمله إلى جهات مختلفة. فقال جل وعلا فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، حيث ما أراد. وقال رخاء، ومعنى رخاء قالوا أي أنها لينة ليست شديدة عاصفة. إذن هذه الآيات كلها يصدق بعضها بعضا، وفي كل آية دلالة على شيء من أوصاف هذه الريح التي وهبها الله لسليمان، وأيضا تجري بأمره، وهذا ما أعطاه الله عز وجل لسليمان. لذلك أعطى الله سليمان ملكا عظيما ما أعطاه لأحد من بعده. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد المبارك كان يصلي من الليل، فتفلت عليه شيطان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فقال أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله. ثم مد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبضه، قال فذعته، الذعت يعني أمسكه من حلقه، قال فذعته حتى وجدت برد لعابه بين أصبعي. قال ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب عليه الصبيان وأهل المدينة. لكن لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لأن الله سخر الجن لسليمان، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. قال ابن عباس وأسلنا له عين القطر، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني وقتادة والسدي ومالك عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد، القطر النحاس، قال قتادة وكانت باليمن. فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان عليه السلام. وقال السدي إنما أسيلت له 3 أيام. وقال الطبري وأسلنا له عين القطر، يقول وأذبنا له عين النحاس وأجريناه له. ثم رواه عن قتادة وذكر شيئا من كلام قتادة، وفيه قال قتادة كانت بأرض اليمن، نعم كانت بأرض اليمن، إذن أسلنا له عين القطر، عين من النحاس أذابها الله فصارت سائلة تجري، لأن الله آتاه ما لم يؤتي أحدا من العالمين، هذا من فضل الله عليه. قال جل وعلا: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. قال ابن كثير: أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله، أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. ومن يزغ منهم عن أمرنا، أي ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة، نذقه من عذاب السعير وهو الحريق. أيضا هذا مما أعطاه الله عز وجل لنبيه سليمان بن داود، أنه أيضا جعل الجن يعملون بين يديه بإذن الله جل وعلا، الله الذي سخرهم لسليمان، فكانوا يعملون بين يديه. وأيضا تهددهم وعاقبهم أن من يزغ منهم، أن يعدل ويزل من الجن عن أمره، عن أمر الله الذي أمره به بطاعة سليمان، أن الله جل وعلا يذيقه ويعذبه من عذاب السعير وعذاب النار. وفي سورة النمل ذكر الله جل وعلا شيئا من ذلك في قصص سليمان عليه السلام، وقد مر معنا. ثم قال جل وعلا: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان. هذا مما سخر الله الجن أن يقوموا به إذا أمرهم سليمان به، فيعملون له ما يشاء. الأمر راجع إليه. من محاريب، المحاريب جمع محراب، والأصل فيه هو الحصن، هو الحصن الذي يحارب منه العدو والمهاجم للمدينة. وقيل المحراب، وقيل له محراب لأنه يرمى من شرفاته بالحراب، يعني الحصن قيل له محراب لأنه يرمى من شرفاته وأعلاه العدو بالحراب. ثم أطلق على القصر الحصين، وهذا المعنى هو المراد في هذه الآية. وقال ابن كثير: أما المحاريب فهي البناء الحسن، وهو أشرف شيء في المسكن وصدره. وقال الطبري: المحراب مقدم كل مسجد وبيت ومصلى. وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. وقال الضحاك: هي المساجد. وقال قتادة: هي المساجد والقصور. وقال ابن زيد: هي المساكن. وهذه التفسيرات من السلف هذا اختلاف تنوع، يعني كل واحد عد نوعا، وإلا هذه كلها من المحاريب. المحراب هو البناء، يدخل فيه مقدم المسجد، يدخل فيه أعالي البناء، يدخل فيه مقدمة البناء، البيوت، المساكن، المساجد، لأنه أيضا جاء ما يدل على أن المكان الذي يتخذ العبادة يسمى محراب، كما في قصة داود. فالحاصل أنهم يبنون له ما يشاء من البنيان سخرهم الله له. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. التماثيل جمع تمثال، والأصل هو الصورة الممثلة أي المجسمة، مثل شيء من الأجسام. فكانت الجن يعملون لسليمان صورا مختلفة. قال ابن كثير: وأما التماثيل فقال عطية والضحاك والسدي: التماثيل الصور. قال مجاهد: وكانت من نحاس. وقال قتادة: من طين وزجاج. كانوا يعملون له تماثيل أشياء، الله أعلم ما هي، لكنها تماثيل على هيئة أشياء من نحاس أو من زجاج أو من طين، لكن ليس في هذا دليل على جواز وضع التماثيل، لأنه لو سلمنا أنه جائز في شرع سليمان فإنه قد جاء في شرعنا خلافه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمثال أن يقطع. لما رأى تمثالا أمر أن يقطع رأسه فيكون مثل الشجرة. فلا يجوز وضع التماثيل المجسمة، هذه تحريمها أشد وأعظم من الصور، مجرد الصور. قال وتماثيل وجفان كالجواب. الجفان جمع جفنة، والأصل في الجفنة هي القصعة، جفنة وعاء يوضع فيه الماء، لكن هذه الجفان في زمن سليمان عظيمة كالجوابي. في الجوابي، الجوابي برك الماء مثل الجابية الكبيرة. معلوم أن الجفنة في الأصل جفنة الإناء صغير، لا، لكن هذه جفان كبيرة كأنها بركة ماء. نعم، وجفان كالجوابي. قال ابن كثير الجوابي جمع جابية، وهو الحوض الذي يجبى فيه الماء، قيل هو الحوض الواسع العميق الذي يجمع فيه الماء لسقي الأشجار والزروع ونحوها. قال كالجوابي وقدور الراسيات، أيضا يعمل له قدور، والقدور جمع قدر، كلنا يعرف ما هو القدر، الإناء الذي يوضع فيه الطعام وينضج على النار يطبخ فيه، لكن ما هي، ليست كالقدور الصغيرة، قدور راسيات كبيرة جدا يصنع فيها الطعام. كل ذلك مما كانت تعمله الشياطين لسليمان، لأن الله سخرها له وكان يأمرهم بهذا فكانوا يفعلون ذلك. ومما يعني يذكر شيء من هذا، في منطقة الشمال تقريبا بين حائل ومنطقة رفحاء، منطقة تسمى لينة، قرية موجودة الآن، هذه فيها أكثر من 300 بئر منحوتة نحت في الأرض، والناس يعرفون هذا من 70-80 سنة قبل أن تأتي الآلات التي تحفر الآن، وليست كبيرة، يعني أنا وقفت ورأيتها، يعني لا يكاد الرجل يدخل معها، في منطقة يعني صخرية، كيف نحتت الله أعلم. والآن ما يقولون هذا بنوها الجن في زمن سليمان حفروها، وقد لا يبعد هذا، لأنه ما كانت هناك الآلات الصغيرة قديما، إذا أرادوا يحفرون البئر لابد أن تكون واسعة نوعا ما. فالحاصل أن الله سخرهم لسليمان فكانوا يقومون بأعمال عظيمة وفي وقت يسير، وهذا من تسخير الله عز وجل لهم، تسخير الله لهم لسليمان عليه السلام، وهذا من الملك العظيم الذي آتاه الله سليمان. ثم قال اعملوا آل داود شكرا، هذا كما مر، النعم يجب أن يجتهد العبد بالأعمال الصالحة شكرا لنعم الله عليه، هكذا تشكر النعم بالعمل الصالح. اعملوا آل داود شكرا. ثم قال وقليل من عبادي الشكور، قليل من العباد الشكور. ثم قال ابن كثير أي وقلنا لهم اعملوا، وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في الدنيا والدين. إذن الشكر يا أخوان لله، سواء على النعم الدينية كالهداية والاستقامة على أمر الله عز وجل، أو أيضا الأمور الدنيوية، ما يهبك الله ويعطيك من المال، من الولد، من الصحة، من يجب أن تشكر الله عز وجل عليها. قال أي وقلنا لهم اعملوا شكرا على ما أنعم به عليكم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والدين. وشكرا مصدر من غير الفعل، أو أنه مفعول له، يعني يقول ابن كثير شكرا مصدر من غير الفعل، لأن تقدير الكلام اعملوا عملا، قال لا اعملوا شكرا، أو أنه مفعول له، اعملوا لأجل شكري نعمة الله جل وعلا. ثم قال وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالنية. ثم أورد البيت أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. قال أبو عبد الرحمن الحبلي الصلاة شكر، والصيام شكر، وكل خير تعمله لله شكر، وأفضل الشكر الحمد، رواه ابن جرير. وروى هو ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: الشكر تقوى الله والعمل الصالح. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل، وقد كان آل داود عليهم السلام كذلك قائمين بشكر الله قولا وعملا. يعني شكر النعم تشكر بالقلب، تعترف وتعقد قلبك على هذا، تقر، وأيضا تشكر باللسان وتشكر بالأعمال، كلها هذا من شكر الله جل وعلا. ثم قال: قال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن ثابت البناني قال: كان داود عليه السلام قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاة، فكان لا تأتي عليهم ساعة من الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلي، فغمرتهم هذه الآية: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباده الشكور. هذا مروي أن سليمان، أن داود عليه السلام كان قد قسم الوقت 24 ساعة، لا بد يكون واحد من آل داود قائم يصلي على مدار 24 ساعة، يعني هذا من شكر الله جل وعلا. لكن نحن يكفي أن نلتزم بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، نحافظ على الصلوات الخمس والنوافل التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى القيام بها، كسن الرواتب وقيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وهكذا. أود أن أنبه أنه الأسبوع القادم لن يكون هناك درس، الأسبوع القادم لن نحضر، لكن إن شاء الله نحضر الأسبوع الذي يليه بإذن الله جل وعلا. يقول ابن كثير: وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. هذا في الصحيحين، هذا أفضل الصلاة صلاة داود، لأنه كان ينام النصف الأول، الجسم يحتاج إلى الراحة، ثم بعد النصف الأول يقوم ثلث الليل، ثم ينام السدس الآخر، ثم يستيقظ لصلاة الفجر، هذا أعون للإنسان. وكذلك الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان إذا لاقى العدو لا يفر عليه السلام. وهذا من شكر داود لهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل عليه بها. ثم قال: وقوله، قال ابن كثير: وقوله وقليل من عبادي الشكور، إخبار عن الواقع، هذا واقع الناس إلا ما رحم ربك، قليل من عباد الله الشكور. أنت انظر في نفسك الآن، هل تشكر الله على نعمة البصر، نعمة الإيمان، نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة الغنى، نعمة وش تعد؟ ينبغي الإنسان يشكر الله جل وعلا، يتذكر هذه الآلاء وهذه النعم، يتذكرها ويشكر الله عليها في قلبه وبلسانه، ويعمل ما فيه شكر هذه النعم. فأنت إذا عملت بهذه الجوارح بطاعة الله شكرت هذه النعم، إذا نظرت في كتاب الله، قرأت كتاب الله وسنة نبيه، قرأت في كتب العلم النافعة، هذا من شكر نعمة البصر، استمعت للخير، للأذان، لقراءة القرآن، للذكر، هذا من شكر نعمة الله عز وجل، نعمة السمع، وهكذا كل نعمة ما يناسبها. ثم قال جل وعلا: فلما قضينا عليه الموت، يعني قضى الله عليه الموت وجاء أجله، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. ما دل الجن ولا الإنس على موت سليمان إلا دابة الأرض، وهي الأرضة، تسمى الأرضة، وهي دويبة معروفة عجيبة غريبة، لا تدري من أين تأتي بالماء ولا التراب، وحتى الحديد تنقره وتؤثر فيه، وكذلك الخشب، وأمرها عجيب، معروفة الأرض، ولا تدري من أين تأتي بالماء ولا من أين تأتي بالطين. وسيأتي بعض الآثار إن أمكن أن نقرأها، أن الجن شكروا لها لما نخرت عصا سليمان، وأخذ سنة كاملة وسليمان على العصا وهم يظنونه حيا، يعملون ويقومون بالأعمال خوفا من سليمان وهو قد مات، فجاءت هذه الدابة فنخرت عصاه فسقط. يقال: فشكرت الجن لها، قالوا: نحن نأتيك بالماء والطين في أي مكان، يعني يقدمونه خدمة لها، والله المستعان. على كل حال ما دلهم على موت سليمان إلا دابة الأرض، وهي الأرض تأكل من سأته، والمنسأة هي العصا، كان عصا يتكئ عليها، فاتكأ عليها وبقي قائما وهو قد خرجت روحه، وفي ذلك حكمة، وهي ما أشار إليها بقوله جل وعلا: فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. الجن ما يعلمون الغيب يا أخي، لو كانت الجن تعلم الغيب لعلموا أن سليمان قد مات، ما يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا بقوا سنة وهم في العذاب الأليم وسليمان قد مات وما شعروا بذلك. فلله في كل أفعاله حكم عظيمة. قال: فلما خر أي سقط سليمان تبينت الجن، ظهر لهم، وكذلك للإنس، يجب أن يعلم الإنس هذا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا سنة كاملة في هذا العذاب. وقد أورد ابن كثير بعض الآثار الإسرائيلية في ذلك، فقال: يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السلام، وكيف عم الله موته على الجن المسخرين له في الأعمال الشاقة، فإنه مكث متوكئا على عصاه وهي من سأته، كما قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد، مدة طويلة نحو من سنة، فلما أكلتها دابة الأرض وهي الأرض ضعفت وسقط إلى الأرض، وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة. تبينت الجن والإنس أيضا أن الجن لا يعلمون الغيب كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس بذلك. وقد ورد في ذلك حديث مرفوع غريب وفي صحته نظر، وقال ابن جرير وأورده عن ابن عباس قال: كان سليمان نبي الله إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا. فيقول: لأي شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست، وإن كانت لدواء كتبت، يعني قال: هذا دواء، هذه دواء لمرض كذا. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه فقال: ما اسمك؟ قالت: الخروب أو الخروب. قال: لأي شيء أنت؟ قالت: لخراب هذا البيت. فقال سليمان: اللهم عمي على الجن موتي، يعني غطي عليهم، عمي على الجن موتي حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. فنحتها عصا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.